قال رحمه الله تعالى: باب الحجة. قل قال. قال الإمام البخاري رحمه الله. إيه خلا الناس يسمعون البخاري وأيضا المستمعين معنا يعرفون أنك تقرأ في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب الحجة. شغل مكيف يا شباب. نعم. باب الحجة. باب الحجة على من قال. باب الحجة. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. كانت ظاهرة. وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. باب الحجة. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. كانت ظاهرة. نعم. وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. طيب نشوف. أغير. أحسن الله. غموض. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعا له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. إيش؟ فقال. قال: إنا كنا نؤمر بهذا. يعني إذا استأذن الإنسان ثلاثة فليرجع. نعم. قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. أصغرنا. هنا قال أصاغرنا. المعروف صارنا أبو سعيد. نعم. صلاة. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي على هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألهاني الصفق بالأسواق. الله المستعان. نعم. حدثنا علي بن قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. إيش؟ والله الموعد. والله الموعد. نعم. إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه؟ فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت رداء بردة كانت. فلم ولا فلا ينسى؟ فلم ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. نعم. أحسن الله إليه. في الترجمة قال ابن بطال شرح الترجمة. انتهى الباب. انتهى الباب. نعم. اقرا الشرح نشوف. صلى الله. قوله: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. كانت ظاهرة. ظاهرة أي للناس، لا تخفى إلا على النادر. إلا على النادر. على إيش؟ أي للناس، لا تخفى إلا على النادر. على النادر. نعم. وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام كذا للأكثر. باب الحجة على من قال إن، يعني هذا الآن الحكم إن أحكام النبي ظاهرة لا تخفى على النادر، هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ لا، البخاري يدفع هذا ويقول لا، بل إن كثير أو بعض أحكام النبي لا يكون مشهورا شائعا، بل يخفى على الأكابر وعلى كثير من الناس. ولهذا مسألة الاستئذان ثلاثا ثم الانصراف عمر ما عرفها، والجماعة من الأنصار الذين كانوا مجتمعين ما عرفوها، إنما هو أبو موسى وأسعفه أبو سعيد. فالبخاري ساق هذا الحديث يعني ردا على من يقول إن أحكام النبي ظاهرة لا تخفى إلا على النادر. هذا شرح. نعم بطال ابن بطال. نعم وعلى كذا للأكثر. وفي رواية النسفي أعد إيش كذا للأكثر؟ كذا للأكثر. وين كذا للأكثر؟ ما وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ترى النص سبحانه. كذا للأكثر. في رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال مشاهده. إيش مشاهير؟ مشاهده. مشاهده. نعم. نعم. ولبعضهم مشهد الإفراد. نعم. وقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا. نعم. بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره. وما في قوله ما كان موصولة، وجوز بعضهم أن تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور، وظاهر السياق يأباه. وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان طلع عليه هو، إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على البراءة الأصلية. وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم أمر الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم. أعد. وإذا كان كذلك. وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم أمر الصحابي الكبير. قامت الحجة على من قدم أمر الصحابي الكبير. ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم. نعم. على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها. نعم. ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. وقال ابن بطال أعد. وفي ذلك وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم. على كعمر من أكابر الصحابة وقد ولي الحكم. نعم. ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها. نعم. ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. ترك المحقق للمظنون. للمظنون. نعم. قال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج. الرد. وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل التواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره. وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره. ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب، حديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ثم أراد أن يتزوج أمها. عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد أن يتزوج أمها. نعم. فقال ابن مسعود لا بأس. أي نعم. هذا صح ولا غلط؟ أي نعم. نعم؟ أي نعم. وش أي نعم؟ الجواب جوابه خطأ ورجع عنه. وراجع. نعم. فقال لأن الله قال وأمهات نسائكم وأطلق، وفي الربائب قال اللاتي دخلتم بهن. نعم. فقال لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ثم رجوعه عن الأمرين. نعم الحمد لله. نعم. ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك. وذكر فيه حديث البراء ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب كما أمر النبي بذلك فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. نعم أحسن الله إليك. قال وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. ثم ابن عباس معظم أحاديثه يقول من قبيل المرسل، أي مرسل الصحابي، لأن معظم حديثه تلقاه ممن سبق وتقدمه في السن حفظ من النبي كأبي هريرة وغيره وعمر وغيره. نعم نعم. ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين، وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية. إيش؟ وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية. وقال بهذا إيش؟ وقال في هذا. وقال بهذا في هذا في هذا. نعم يسهل. دلالة على إتقانهم في الرواية. وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد. نعم. وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. قلت خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص إلى آخره إلى آخره. حسبك من بعد